ومن هنا فمن رأى نفسه في المنام انه قد رأى احد الموتى، ان للموتى زيارات للاحياء عندما يأذن لهم الواحد الديان بذلك. لا تظلموا الموتى وان قال المدى اني اخاف عليكم ان تلتقوا. والذين دخلوا السجون في هذه الدنيا يستطيعون ان يعلموا ان الصلة بين السجين وبين اهل الدنيا هي الرؤى، كذلك الصلة بين الاحياء والاموات هي الرؤى. فمن زاره ميت في المنام فاذا رآه في هيئة حسنة فهو من اهل الجنة ورضوانها، اذا رآه في ثوب حسن فهو من اهل الجنة ورضوانها، اذا رآه ضاحكا مستبشرا فهو من اهل الجنة ورضوانها، فاذا رآه مريضا، اذا رأى الحي الميت مريضا، مريضا حالة كون الميت مريضا، فان الميت في حاجة الى استغفار لذنوب فعلها. اذا رأى الميت في ثوب غير نظيف او ثوب ممزق فالميت محبوس بذنوبه، يريد منك يا حي ان تدعو الله له بالرحمة والمغفرة وان تزوره وان تعوده. اذا رأيت الميت مريضا فانه محبوس بذنوب. اسمع معي الى قول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو يقول لا تحزنوا موتاكم بفعل السيئات. قد يأتيك الميت حزينا من اجلك لا من اجله هو، اذا علم انك تعصي الله في الدنيا. ما من روح تصعد الى دارئها الا وتلتف الارواح التي سبقتها حولها، وكل روح تسألها عن حال اهلها، كيف حال فلان كيف حال فلان. فلما يشتد عليها زحام الارواح تقول الارواح بعضها لبعض دعوه حتى يستريح قليلا من عناء الدنيا، دعوه حتى يستريح قليلا من عناء الدنيا. تعب كلها الحياة، فما اعجب الا من راغب في الزياد. بزعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها، والعيش مثل السهاد. صاح هذه قبورنا تملأ ارضا، فاين القبور من عهد عادي. خفف الوطأ ما اظن عديم الارض الا من هذه الاجساد. سر ان اصطعت في الهواء رويدا لاختيارا على رفات العباد. ان حزنا في ساعة الموت اضعاف سرور في ساعة الميلاد. دعوه حتى يستريح من عناء الدنيا. ان ارواح امواتنا اذا التقت بروح جديدة فان الارواح تسأل هذه الروح عن اهلها، كيف تركت فلانا وفلانا. لا يسألون عن عدد دراهمه ولا دنانيره ولا ذراته ولا ضياعه ولا عقاره، انما يسألون عن عمله، عن عمله. فان كان العمل صالحا قالت الروح لقد تركتهم في طاعة الله، فتستكثر ارواح امواتنا. فاذا قالت الروح تركتهم في معصية الله فان الارواح هناك تتألم وتتوجه الى الله بالدعاء وتقول اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. لا تحزنوا موتاكم بفعل السيئات. وهناك موقف اخر، قد تسأل الارواح عن روح احد الاحياء فتقول الروح الجديدة لقد مات قبلي، فتعجب الارواح ولماذا لم يأتي الى هنا. وعندئذ تتألم الارواح وتقول انا لله وانا اليه راجعون، لقد ذهب به الى امه الهاوية. وما ادراك ما هي؟ نار حامية. من رأى الميت في المنام يعطيه شيئا. اذا رأيت ميتا قد جاء وقدم لك شيئا، اي شيء، فان عطية الميت رزق حلال طيب يأتيك ان شاء الله. اقول رزق حلال لان الاموات ليسوا في حاجة الى اقرار ذمة، انهم في عالم النور لا يعرفون الحرام. هيهات هيهات بينهم وبين الحرام. انهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فاذا ما رأيت الميت ياخذ منك شيئا فعليك ان تكثر من طاعة الله فقد قرب الاجل. وانا لا اقول هذا الكلام لاحزنكم، وانما هي الحقائق وان كانت مرة المذاق. فمن رأى نفسه ينبس قبر ميت، حي رأى في المنام انه ينبس قبر ميت، فانه سيسير على طريقه ويسلك منهجه.